بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحديث هذه الليلة في حكم زكاة البقر. البقر اسم جنس، وسميت بقر لأنها مشتقة من بقر الشيء. بقر الشيء بمعنى يعني شق، والبقر يعني من أعمالها ومن فوائدها أنها تبقر الأرض، يعني تشقها. وذلك أنها كانت في الزمن الأول قبل أن تأتي هذه المعدات الأخيرة، لما كانت كذا كانوا يجعلونها لشق الأرض، بمعنى أنهم يربطون في عنقها وفي رقبتها حبل، وهذا الحبل يعني مربوط بآلة تحرث الأرض، فيتجر هذه الآلة من خشب أو من حديد ثم تشق بها الأرض، فسميت بقر لأنها إيش؟ لأنها تبقر الأرض. هذا وجه التسمية. وأما صفة الزكاة فيها فهي كما تقدم، لا تزكى إلا إذا كانت سائمة، بمعنى السائمة يعني أنها ترعى المباح. أما البقرة المعلوفة فلا زكاة فيها. البقرة التي تجعل في الحضائر، والتي تجعل مثلا في المزارع وكذا، هذه لا تزكى زكاة سائمة. إن كانت معدة للبيع والشراء ومعدة للتجارة فهذه تزكى زكاة تجارة وزكاة عروض تجارة، وإن كانت معدة للدر والنسل ولكنها تعلى، يعلفها صاحبها إما من البساتين، وإما يأخذ لها من المباح، وإما يشتري لها من هذه الحبوب، إذا كانت هكذا فهذه لا زكاة فيها. لا زكاة فيها، لا زكاة تجارة ولا زكاة سوء سائمة، لأنها من حيث التجارة ما أعدت للتجارة، وإنما أعدت للحرث للدر والنسل. ومن حيث أنها باقية معدة للدر والنسل فهذا صحيح، ولكنها لا تسوم، لا ترعى. إذا كانت لا ترعى فإن النعمة ما تمت فيها، النعمة ما تمت فيها، إذن لا زكاة فيها في هذه البقرة. فإذا كانت جمعت هذين الأمرين، الأمر الأول أنها تسوم وترعى، تأكل من الخلاء، الأمر الثاني أنها معدة للدر والنسل، إذا كانت هكذا ففيها الزكاة. طيب إيش قدر الزكاة؟ قال في 30 من البقر تبيع أو تبيعة. إذا تم 30 فهذا أول النصاب، وجب فيها تبيع أو تبيعة. يقول سواء كانت البقر أهلية أو وحشية، الأهلية معروفة والوحشية هذا الذي يسمى بقر الوحش، والراجح أنه لا زكاة فيها. البقر الوحشية لا زكاة فيها لأنها إيش؟ لأنها من الصيد وليست من الحيوان الأليف الذي يستفاد منه. إذن البقر الوحشي هذا لا زكاة فيه. فلو فرضنا الإنسان عنده مثلا بقر، عنده مثلا له يعني إيش، عنده مثلا محل محمي ومحط فيه من بقر هذا الوحش، ولو كان يرعى المباح أنه لا زكاة فيه، مع أن هذا شيء من الأمور النادرة، من الأمور النادرة. ولكن البقرة الأهلية هي التي فيها الزكاة، إذا كانت تسوم بمعنى ترعى المباح الحول أو أكثر الحول، يعني حتى ولو كانت 7 أشهر 6 أشهر ونصف ترعى والباقي يعلفها، ففيها إيش؟ ففيها الزكاة، لأنها إذا رعت الحول أو أكثر الحول أو أكثر يعني أكثر من النصف، هذه هي التي فيها الزكاة. فإذا بلغت 30 ففيها تبيع أو تبيعة، يعني إما حسيل وإلا حسيلة، إما حسيل وإلا حسيلة. سمي تبيع لأنه يتبع أمه، لا يزال صغير، لا يزال صغير. ففي 30 من البقر تبيع أو تبيعة لكل منهما سنة، يعني أنه أتم السنة الأولى من ولادته ودخل في السنة الثانية، هذا هو التبيع، لا يزال خلف أمه يتبعها، هذا يقال التبيع. وهنا يجزي الذكر والأنثى سواء، الذكر والأنثى سواء، لأنه والله أعلم أنهما يشتركان يعني في الانتفاع، كل منهما ينتفع فيه يعني يؤكل ويستفاد منه. فلهذا أجزى أن يكون إيش؟ أن يكون ولو كان ذكرا يجزي عن إيش؟ عن التبيعة، يعني عن الحسيلة. يقول لكل منهما سنة ولا شيء فيما دون 30، يعني إذا كانت أقل من 30 لا زكاة فيها، 20، 25 إلى 29 كل هذا لا زكاة فيه. فإذا تمت إيش 30 ففيها الزكاة، إذا تمت 30 وحال عليها الحول، وحال الحول عليها ففيها إذن 30. أين لحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب الكتاب الذي ذهب به أنس بن مالك وغيره ما ذكر فيه إلا الإبل والغنم، لأنه أرسله إلى نجد، إلى قبائل نجد، وقبائل نجد وقبائل يعني الحجاز هذه يربون الإبل والغنم، يربون الإبل والغنم، والبقر هذه ما عندهم إلا بقدر الحاجة منها، ما يقتنون منها إلا بقدر ما يحتاجون. لما بعث معاذ إلى اليمن، اليمن هم الذين يعنون إيش؟ يعنون بالبقر، يعنون بالبقر. فالنبي عليه الصلاة والسلام عاد عرف أمرهم ووصى معاذ بأنه يعني يأخذ من 30 تبيعة وتبيعة، ومن الكبيرة ومن 40 يأخذ مسنة. ولذا قال لحديث معاذ حيث بحينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، يعني عدد صار 60 من 30 إلى 40 إلى 50 إلى 55 إلى 59 هذا كله ما في شيء. إذا تم 60 صار فيها تبيعين، اثنين صار فيها تبيعان. أما ما بين 30 إلى 60 هذا يسمى وقص، يسمى وقص، ليس فيه شيء، معفو عنه، معفو عنه. والوقص هو ما بين الفريضتين من أنصباء الزكاة، ما بين الفريضتين من أنصباء الزكاة يسمى هذا وقص. هذا الوقص لا زكاة فيه، لا زكاة فيه، يعني الأربع يعني ما بينه ما فيه إلا تبيعين، يعني ما فيه إلا تبيعة. ثم قال وفي 40 مسنة، إذا تمت 40 البقر يعني من 30 إلى 40 ما فيه شيء، فإذا تمت البقر 40 صار فيه إيه؟ مسنة. مسنة يعني أنها أتمت سنتين ودخلت في السنة الثانية الثالثة، دخلت في السنة الثالثة. وليس معنى مسنة أنها متقدمة في السن أو سنتين وثلاث، لا تزال يعني شابة، لا تزال شاب، ما صارت إلى الآن ما صارت عوان، ولكن مسنة قالوا مسنة لأنها سقطت ثنيتها، سقطت ثنيتها. فإذا سقطت قالوا هذه أسنت، يعني أنها إيه؟ سقطت رباعيتها. فهذه هي الأربعين نصابها نصاب يؤخذ منه مسنة. ولهذا قال وفي 40 مسنة لها سنتين. وهنا لا يجزي مسن، في 30 قلنا يجزي تبيع أو تبيع، سواء كان ذكر أو سواء كان أنثى. أما هنا لا، ما يجزي إلا أنثى، يعني الثور هذا أبو 3 سنين هذا لا يجزي، هذا لا يجزي، ما يؤخذ مسن له 3 سنين، إنما يؤخذ مسن، يؤخذ إيش؟ مسن. ثم يجب في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسن، على هالطريقة، ما فيه من 30 ففيها تبيع أو تبيعة، وما فيه من 40 ففيه إيه؟ مسن. قال قال ويجزي، فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمائة وعشرين خير، لحديث معاذ، يعني المية والعشرين هو مخير بين أنه يخرج أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات، أربعة أتبعة لكل ثلاثين تبيع أو ثلاثة مسنات، يعني أربعين وأربعين وأربعين فيها ثلاث، وإلا ثلاثين ثلاثين ثلاثين ثلاثين فيها أتبعة، يا ذكور يا إناث كله إيش، كل هذا جائز. قال ويجزي الذكر هنا وهو التبيع في الثلاثين من البقر لورود النص فيه، ويجزي ابن لبون وحق وجذع ما كان بنت مخاض، ويجزي الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا سواء كان من إبل أو بقر أو غنم، لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله. يقول أن الذكور ما تجوز أن تدفع، الذكر من المواشي ما يجوز أن صاحب المال أنه يعطيه للعامل للمتصدق، هذا الذي يجبي الصدقات ما يجوز ولا يجزي إلا في ثلاث حالات، يعني ذكر تقدمه ثور أو جمل أو طلي، ذكر ما يجوز تعطيها المتصدق، لازم تعطيه أنثى، لازم تعطيه أنثى إلا في ثلاث حالات، التبيع والتبيعة يصح أنك إيش، أنك تقدم تبيع تعطي ذكر ولو كان فيه حسيلة، لو كان فيه حسيلة تقدم إيش حسي، ما في شيء جاي لأنه فيه نص وفي ثلاثين تبيع أو تبيع، هذا أمر. ومثل ذلك إذا كان عاد من بنت مخاض، ما عنده بنت مخاض، بنت مخاض تقدم لنا أن بنت المخاض هي ما تمت سنة ودخلت في السنة الثانية، هذه من الإبل، من الإبل تمت سنة ودخلت السنة الثانية، يعني معناه أنها أن أمها الآن ماخذ يعني حامل، ولدتها وأرضعتها ثم طرقها الفحل، طرقها الفحل فصارت حامل، يعني غالبا ما هو ضروري لكن غالبا كذا، هذه تسمى بنت مخاض، تسمى بنت مخاض. إذا ما وجدناها عند صاحب المال يصح أننا نأخذ منه حقه، يصح أننا نأخذ منه جذع ولو كان إيش، ولو كان ذكر لأنه أعلى سن منه، لأن القعود هذا والبكر ألحق وذا أعلى من إيش، أعلى من بنت المخاض، إذن يجزي. وهنا أجزأ الذكر عن الأنثى، أجزأ الذكر أجزأ عن إيش، عن أنثى، هذه قسمين. النوع الثالث أن يكون المال كله ذكور، كله جمال أو كله ثيران أو كله طليان ما في أنثى، هنا الزكاة معروف أنها مبنية على المواساة بين الفقراء والأغنياء، فلا نقول له إلا تروح تشتري شاة أنثى أو تشتري بكرة من الإبل أو تشتري مسنة من البقر، نقول لا، اخرج مما عندك، اخرج من الذي عندك، وإذا كان النصاب كله ذكور أخرج من الذي عندك، أخرج ذكر من الذي عندك. ثلاث هذه الحالات يجوز فيها إخراج الذكر، وما عدا ثلاث هذه الحالات لا يجوز، لا بد أن يكون المخرج أنثى، لأن الأنثى معدة للتوالد، الأنثى معدة أنها تتوالد، بخلاف الذكر وهو ما يعني ما أعد للتوالد، فنحتاط لهذا. هذه زكاة البقر. بقي من بهيمة الأنعام الغنم، الغنم يقول سميت غنم لأن الغنم يعني ماشية ضعيفة، هي لمن وليها ولمن تحصل عليها، لا تدافع عن نفسها، لا السباع ولا بني آدم ولا شيء أبدا، من وليها استولى عليها فهي كأنها غنيمة باردة، الغنم غنيمة باردة، فمن هذا سميت غنم، سميت غنم. فالغنم زكاتها كما تقدم في غيرها، أنه لا بد فيها من أمرين. الأمر الأول أن تكون شائمة، ومعنى الشائمة يعني راعية ترعى المباح أكثر الحول. هذه الأمر الثاني أنها معدة للدر والنشء، معدة للدر والنشء. فإن كانت لا تشوم وإنما بالحضائر مثل وقتنا هذا أغالب وجعلينها في الحضائر ويشترون لها الشعير والذرة ويشترون لها العلف، هذه ما فيها زكاة، هذه ما فيها زكاة، لأنها إيش؟ لأن مثل هذه ما شامت ولا رعت المباح، وإنما يصرف عليها وينفق عليها، فهذه لا زكاة وإن أعدت للدر والنسي. يعني حتى لو صاحبها أعدها للدر والنسي، ولو كان يخرجها من حضائرها لأجل يعني تتنفه ولأجل كذا، هذا ما هو شوم. الشوم أنها ترعى وتأكل المباح، هذا الشوم، وتستغني به عن إيش؟ عن العلف والإعلاف، هذا هو. أما ما دام أنها لا إلا تعلف، هذه لا زكاة فيها. والمراد بهذا أكثر الحول، فإذا كانت لا يعني أكثر الحول ترعى وبعض الحول يصرف عليها وينفق عليها، فهذه فيها الزكاة، فيها زكاة الشوم. إذن الغنم يشترط فيها ما يشترط في غيرها من الشوم وإعدادها للدر والنسل. طيب كم نصابها؟ قال يجب في 40 من الغنم شاة، يجب في 40 من الغنم يجب فيها شاة، إذا تمت 40 ففيها شاة، قبل 40 لا زكاة فيها لأن النصاب ما تم فيها، فال29 لا تزكى، لا تزكى، وإنما تزكى إذا بلغت النصاب، والنصاب هو 40. ضانا كانت أو معزة، يعني حتى ولو كان بعضها معازي وبعضها يعني ضان، ما يقال إن هذا إنه ما هي من نوع واحد، إنه من شكلين من جنسين، يقال ولو كلها تسمى غنم، كلها يشملها جنس واحد مثل الذهب والفضة، أشبه ما تكون بالذهب والفضة، وإن كانت جنسين إلا أنهن جنسين كالنوعين، جنسين كالنوعين. فإذا كانت الغنم مجموعة ومخلوطة من الضان والمعز وتمت 40 ففيها الزكاة، ففيها الزكاة واحدة. قال سواء أهلية أو كانت أو وحشية، تقدم لنا إن الوحشية أنه لا زكاة فيها، الزكية مثل الوعول ومثل الغزلان ومثل الضيحي ومثل الأشياء هذه والريم وأنواع هذا الحيوان، هذا لا زكاة فيه، هذا من نوع الصيد، هذا من الصيد لا من إيش؟ لا من الغنم. أين وفي 121 شاتان، يعني من 40 إلى 120 كله ما فيه إلا شات واحد، كل الشات واحد، 50 و60 و70 و80 و90 و100 و110 و120 كل واحدة واحدة واحدة ما في غير واحد. فإذا تمت زادت عن 120 ولو واحدة صار فيها شاتان، صار فيها شاتان. أما من 40 إلى 120 هذا يسمى وقص، هذا يسمى وقص، يعني هذا الذي بين الفريضتين، بين فريضتين من أنصباء الزكاة، فهذه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. وتقدم لنا أن الوقص لا يكون إلا في الماشية، لا يكون إلا في بهيمة الأنعام، أما ما عداه من المزكيات مثل الحبوب والثمار المعشرات هذه، وكذلك الذهب والفضة، وكذلك عروض التجارة، هذه ما في شيء اسمه وقص، إذا زاد زادت الزكاة ولو شيء قليل، ولو يعني إذا 20 مثقال من الذهب فيه زكاة، إذا صار 21 أو 21.5 فالنصف هذا أو الواحد فيها الزكاة بنسبته بحساب فيها الزكاة. ومثل ذلك الفضة 200 درهم فيها الزكاة، لو زادت 100 ودرهم واحد صار في حصته من الزكاة. فالمهم أن الوقص هذا، الوقص الذي بين الفريضتين هذا لا يكون إلا إيش؟ لا يكون إلا في المواشي في بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، ما عداها لا وقص فيها. ولهذا قال وفي 121 شاتان إجماعا، يعني إجماع أهل العلم، أهل العلم أجمعوا على هذه الفريضة. وتقدم لنا أن وجه الإجماع في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كتب أنصبة الزكاة، هو الذي كتبه، ولكنه ما نفذ إلا بعد وفاته، لأنه كتب ما كتبه إلا في السنة التاسعة سنة الوفود، وهو عليه الصلاة والسلام توفي في العاشر على دخول الحادي عشر، توفي عليه الصلاة والسلام. ولما توفي قلنا أنه ارتدت العرب، بعض العرب ارتد عن الإسلام مرة واحدة، وبعضهم مرتد ولكنه منع الزكاة. فأبو بكر رضي الله عنه انشغل بإعادة العرب إلى الإسلام مرة أخرى، أبو بكر انشغل بإعادتهم إلى الإسلام مرة أخرى، وجند الجنود وعقد الألوية وبعث القوات، خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل شرحبيل بن حسنة وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من قواد المسلمين، أرسلهم حتى يعيدوا العرب إلى الإسلام مرة أخرى، فأعادوهم، ما أخذوا إلا مدة قليلة حتى عادت جزيرة العرب إلى الإسلام مرة أخرى، وإلا كل مرتد، ما بقي إلا مكة والمدينة والطائف، هذه هي اللي بقيت على إيش إسلام. وأهل مكة جاءوا صار عندهم حركة، يعني لأن الإسلام حديث فيهم، ولكن قام فيهم هذا الخطيب سهيل بن عمرو من زعماهم ومن قوادهم، قال يا أهل مكة لا تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد، فثبتهم. وبهذا تحققت معجزة النبي عليه الصلاة والسلام. فسهيل بن عمرو هذا كان من أسرى بدر، أسره المسلمون يوم بدر مع الكفار، سهيل بن عمرو هذا من زعماء قريش من كبارهم، وأسره المسلمون يوم بدر، وكان مشهور أنه خطيب جيد بالخطابة، فجاء مع الأسرى وكان أعلم يعني في شفته العليا فيها شق، قال له أعلم. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله دعني أنزع ثنيته، إلى نزع ثنيته وهو أعلم ما استطاع يتكلم، دعني أنزع ثنيته فلا يقوم عليك خطيبا بعد اليوم. فقال عليه الصلاة والسلام دعه فلعله يقوم مقاما تحمده عليه. شوفوا شو هذا، قبل فتح مكة بست سنوات ونص، قبل الردة بثمان سنوات. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ أهل مكة وفاة النبي أهشوا للعود إلى الكفر وإلى عبادة الأصنام، فقام فيهم سهيل بن عمرو كبير ولو كبيرهم أبو يزيد، فقال يا أهل مكة لا تكونوا أول آخر من أسلم وأول من ارتد، ومري يثبتهم. فهذا المقام الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ذكره لعمر بن الخطاب يقول لعله يقوم مقاما تحمده عليه. فالمهم من هذا أن أبو بكر رضي الله عنه لما توفي النبي ورجع العرب إلى حظيرة الإسلام مرة أخرى، بعث بها بكتب النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها الذي بعثه مع أنس بن مالك إلى البحرين المراد فيه الأحساء، بعثه إلى البحرين ففيه أنصبة الزكاة، فعمل بها المسلمون والعلماء، ولهذا ما صار فيها خلاف، لأنه أمور منصوص عليها. يقول لك ففيها، يعني يقول ففيها إجماع. يقول وفي 120 إجماع، وفي 231 شياة، إذا بلغت الغنم 200 وزادت واحدة صار بعد ما كان الشاتين يصير 3 شياة، ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة، كل 100 شاة ألف فيه 10 شياه، 2000 فيه 20 شياه، وهكذا كل 100 شاة ففي 500 5 شياه، و600 6 شياه، وهكذا. عاد هنا أشياء ما تؤخذ، ما يأخذها العمال عمال الصدقة، ما يجوز لهم أخذها، لأن تقدم لنا أن الزكاة أنها مواساة بين الفقراء والأغنياء، فالفقراء لا يصح أنه يؤخذ لهم شيء ردي، كما أن أصحاب الأموال لا يصح أن يؤخذ أحسن أموالهم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن، قال إياك وكرائم أموالهم، يعني أحذرك من أنك تأخذ كرائم وأحسن أموال، وخذ الوسط، خذ الوسط، إلا أن يشاءوا، إذا شاءوا هذا باب آخر. ولهذا قال ولا تؤخذ هرمة، يعني العامل ما يروح يأخذ واحدة هرمة، الهرمة معناها اللي تقدمت بها السن وسقطت أسنانها، اللي سقطت أسنانها من الكبر، هذا ما يصح أنه يأخذها، العامل يأخذها نصيبا للزكاة، هذه ما بيأخذ ولا تنفع الفقراء في شيء. ولا تؤخذ ولا معيبة لا يضحى بها، إذا أنا كانت معيبة لا ترى أو لا تمشي أو فيها مرض أو نحو ذلك، ما يجوز له أيضا أنه يأخذها، ما يجوز، لا يجب يأخذ واحدة صحيحة، ما يجوز يأخذها هرم. إلا إن كان الكل كذلك، فإذا كان الكل كله مرار ما يخالف، يأخذ مريض معايب كله يأخذ معيبة، لكن ما دام أنه صحيح يروح يختار وينتقي المعيبة والمريضة، هذا ما يجوز. هذا حق الفقراء. عد حق أصحاب الأموال قال ولا تأخذ حامل، يعني إذا كانت إنه مضرع إنه دافع أو يعني الناقة ماخذ أو البقرة عشرة لا تأخذها، هذا يعني لأنها يعني نفيسة وغالية عند أهلها، لا تأخذ إلا شيء ما فيه حبل، لا تأخذ شيء فيه حبل ولا حم، ولا الربة التي تربي ولدها، يعني شاة معها أولادها ومعها ولدها، أو بقرة معها حسيلها، أو ناقة معها فصيلها أو نحو ذلك، هذا ما لا تأخذ، خلها هذه تربي ولد حتى يصير بعد ما يكون أثنين يصير 3 أو 4. ولا الربة، ولا طروقة الفحل، إذا كانت يعني كثيرة الولادة مبروكة، كثيرا ما تلد أيضا هذه لا تأخذها، خلها لصاحبها. ولا طريقة، ولا كريمة، يعني إذا كانت يعني من أحسنهن وأزي وأطيبهن وأشرفهن أيضا لا تأخذ إلا من الشيء الوسط. ولا أكولة، الأكولة يعني اللي انتهى سمنها، يعني تمت بالسمن بالشحم واللحم ولا عاد بقي إلا أن تؤكل، هذه لا تأخذها، خذ يعني إيش، خذ شيء من الوسط، لا تأخذ الأكول التي أعدت للأكل وأعدت يعني للاستنفاع والفائدة. إلا أن يشاء ربها، إذا شاء رعى الغنم قال لا إلا خذ هذا الطيب، خذ هذا الأكول، خذ هذه الربة، خذ هذه الحامل، خذ هذه المضرع، إذا رضي بذلك فالحق منه، وهذا ينبغي أن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لكن هو ليس مكلف إلا أنه إيش، أنه يعطي من الوسط، يعطي من الوسط، لا هذا ولا هذا. قال وتأخذ مريضة من مرار، إذا صارت الغنم كلها مصيبة المرض يأخذ مريض، ما لازم يقول لا إلا تعطيني واحدة صحيحة، يقول كل الغنم مريضة، خذ واحدة من هذه المراه. أين؟ وصغيرة من صغار غنم، إذا كان الغنم كله الصغار قال خذ واحدة منها، قال ما تجزي، قال ما عندي لها الصغار، كلها صغار خذها. ولا إبل وبقر، أما الإبل والبقر ما تجزي الصغيرة، والله أعلم إن الغنم إن السريع ما يعني تكبر، سريعة تكبر، لأن الضان من حين يتم 6 أشهر وهو صاير جذع يستفاد منه، يعني كل المسألة 2-3 أشهر ويستفاد منه، لكن الإبل والبقر لا، تبغى له وقت طويل إذا أخذها وهي صغيرة ما استفيد منه. ومن هذا أجيز أنه يأخذ من صغار الغنم ولكن لا يأخذ من صغار البقر ولا من صغار الإبل. قال فلا يجزي فصلان، الفصلان أولاد الإبل، اللي دون إيش هذا دون دون السنة لا يزال يرضى حوار، الحيران ما يجزي منها، ولا عجاجيل، العجاجيل نفس الشيء اللي ما أتمت السنة كلها أولاد البقر. وإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات وذكور وإناث أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين. يعني عادي إذا وجدنا إن غنم مخلوط فيها مراب وفيها صحاح وفيها كبار وفيها صغار وفيها طيبات وفيها رديئات، ما نخليه ياخذ أعلى شيء ولا نخليه ياخذ أدنى شيء، نقول خذ صحيحة كبيرة ولكنها متوسطة، خذ كبيرة صحيحة ولكن متوسطة، لا تأخذ من العالي ولا تأخذ من النازل. هذا هو إيش؟ هذا هو العدل، وهذا هو العدل ما بين أصحاب الأموال وما بين المستحقين. وإن كان النصاب نوعين كبخات وعراب وبقر وجواميس وضان ومعز أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين.